ولا يغشها ولا يحرجها ولا يوقعها في المآزق والأزمات. أليس هو الحارس الأمين على مصالح العباد ورعاية الناس؟ لا بد أن يقوم بدوره خير قيام ويؤدي الأمانة التي أسندت إليه من غير خيانة ومن غير تقصير. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الحاكم مطالب بأن يكون أمينا، والأب في بيته مطالب بأن يكون أمينا على من ائتمنه الله عليهم من الأسرة الصغيرة، أمين، أن يكون أمينا على زوجته، يأمرها بطاعة الله ويحثها على مرضاة الله ويبين لها طريق الرشاد، فلا يترك لها الحبل على الغارب، تمشي كما تشاء وتتحرك كما تريد. إن ظهرت سافرة كم مفاه، وإن خرجت متبرجة نظر إليها معجبا لا مغضبا. وماذا عليك؟ إنه يريدها أن تظهر على هذا النحو، أمانة، لكنه خان الأمانة ولم يؤدها نحو زوجته. أمانة على بيته فلا يترك زوجته تختلط بالرجال، ولا يجعلها تقدم لأصدقائه ما يجعلها تكون مبتذلة كالخادمة للأصدقاء، ليس هذا من الإسلام. ولا يتركها تخلو بغريب، لأن هذا أيضا ليس من الإسلام. ومن نقص على عقبه ونقض العهد مع ربه كان خائنا لنفسه وخائنا للبيئة التي يعيش فيها، ويكون أيضا قد تخلى عن الأمانة الملقاة على عاتقه. عندما نتحدث عن هذا يقولون: ما لي الناس أو ما لي الدين واختلاط ما دامت المرأة تحافظ على نفسها؟ خطأ محض. لا يقول لي نبي ما خلا رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وأنا أقول ما للدين ولتنظيم البيوت. الدين نظم كل صغيرة وكبيرة في المجتمع حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، ولا تضل نفس بعد هداها، ولا تنحرف نفس بعد إذ نجاها الله من الانحراف والضلال. الدين له كل هيمنة في حياة الناس، لا يترك الناس فوضى، يتحركون كما يشاءون. الأب أمين على بيته، يحفظ بيته من الانهيار ومن الضياع، أمين على أبنائه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، هذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، تربية الأب عليه مهمة. والزوجة في بيت زوجها أيضا أمينة، أمينة على الرعية التي استرعاها الله عليها، أمينة على نفسها إذا غاب زوجها وقد عرفت الإسلام، أمينة على أبنائها وبناتها، لا بد أن تسقيهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، لا بد أن تسقيهم الفضيلة، لا بد أن تسقيهم العفة، لا بد أن تسقيهم الشجاعة، بدلا من أن تسقيهم ماء عكرا فيه الشرف وفيه الضياع وفيه الفساد. ولأمر ما وجدنا رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه يحدد مهمة كل واحد في المجتمع المسلم، من الراعي إلى الخادم، أمانة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. أمة وضع لها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مقررات: البقاء والنقاء والطهارة والسيادة والريادة والعزة، لكنها أعمت بصرها وأصمت آذانها عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الإسلام في كتابه الكريم. أمانة، فالله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا ما قصر الراعي والحاكم الذي على الناس قصر في مهمته، وإذا ما قصرت الرعية من الرجل والمرأة والخادم في مهمته، في كل قصر في مهمته، لابد أن تجني الأمة شرا، وألا تأخذ من وراء هذا ثمرة إلا شوكا. زرعوا خيرا السابقون، زرعوا خيرا فجنوا خيرا وخلفوا خيرا، ونحن أخذنا الخير منهم، لكننا ما كنا على مستوى الأمانة التي ائتمننا الله عليها. إلا من عصم الله فزالت من أيدينا النعمة وحلت بنا النقمة، ولا تكون هناك نقمة إلا بدم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صيانة الأمانات في المجتمع، الحاكم غشاش والرعية على مستوى الغش سائرة وماضية، ماذا نجني من وراء ذلك؟ لابد أن يكون هناك شر ينزل بالأمة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمرين اثنين: أمانة وعدل. إذا وجد في الأذى وجد في الأمة مقوم من هذين المقومين تصلح الأمة. فأمانة الحاكم تقتضيه أن يكون عادلا في الرعية، وأمانة الرجل في بيته تقتضيه ان يحفظ بيته من الانهيار والضياع. وامانة المرأة في بيتها تدفعها الى العزم في تربية ابنائها وصيانة بيتها اذا غاب زوجها. وامانة الخادم الذي اسند اليه امر من الامور من تقتضيه ان يكون عادلا. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه اتقان. وهل العدل الا اتقان في حياة الناس؟ واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. اول من قضى بالعدل على نفسه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلوات الله وسلامه عليه. جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد اعطاه قرضا وحان وقت الاداء، فجاء الاعرابي يطلب قضاء الدين من الرسول صلى الله عليه وسلم، والح عليه في القضاء وحرج عليه. قال له يا محمد اعطني حقي فقد حان وقت الاداء، وحرج عليه شدد عليه في السؤال، بل وربما اسمعه طلبا لا يليق بمقامه صلوات الله وسلامه عليه. فقال الصحابة رضوان الله عليهم ويحك اتدري من تحدث؟ فقال لهم الاعرابي وهو صاحب حق، قال لهم انما اطلب حقي، انا اطلب حقي. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان اولى بكم ان تأمروه بحسن الاداء، وان تأمروني بحسن الاداء، وان تأمروه بحسن الطلب، لا تروعوا الرجل، لا تروعوا الرجل، ان للحق قولا ولصاحب الحق مقالا. من فعل هذا؟ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ارسل الى خولة بنت قيس يطلب منها تمرا ليقضي الرجل. قال لها ان كان عندك تمر فاقرضينا حتى يأتي الينا تمر فنقضيك. يطلب الرسول قرض من امرأة، من امرأة يعلم انها ستلبي له طلبه، لا تلبي له طلبه لان هناك امر من الامور التي بينها وبينه، كلا، وانما لانها تدرك ان عندها ما يؤدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلبه. فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأرسلت إليه الطمر. فأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الأعرابي حقه من الطمر وأطعمه، وأطعمه، زاد له طعاما. ثم قال له أوفيت؟ قال أوفيت، أوفى الله لك. الأعرابي كان سائر، لم يقل شيئا، اخذ حقه اطمئن الى العدالة. مع من؟ مع سيد البشر محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال اوفيت، اوفى الله عنك. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا قدست امة، لا قدست امة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، غير من غير ان ننهره، ومن غير ان نزجره، ومن غير ان نروعه، نعطيه حقه. هذا هو محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. قيس هذا للضعفاء الذين ضاعت أموالهم وانهارت كل آمالهم على زحمة الترويع من الجهلاء والطغاة والجبابرة. قيسوا هذا، كم من المسلمين من روع في الأزمة التي تعيشها أمتنا الآن. كم من أموال ضاعت ونهبت في الأزمة التي تعيشها الأمة الآن، وكم من أموال ضاعت دون أن تصل إلى أصحابها بسبب القهر والترويع والطغيان والجبروت الذي نزل بالأمة. هذه كلها مظالم لا يرجى من ورائها للأمة إلا كل شر، ولا ينزل بالأمة من ورائها إلا كل ضر. مظالم، نأخذ حق الضعيف ليه؟ لابد ان نعطي الضعيف حقه. لا قدست امه لا ياخذ الضعيف فيها حقه غير متعب. اول من قضى بالعدل من؟ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قضى على نفسه حتى يكون مثالا لاولئك الذين يعيشون رعاة لكنهم لا يراعون في الرعية ضعفا ولا حاجة ولا فقرا. مثال الرسول عليه الصلاة والسلام، يقف الرسول صلوات الله وسلامه عليه يوزع الغنائم، فيقول له احد الاعراب: يا محمد اعدل يا محمد. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام على نفسه: خبت وخسرت إن لم أعدل. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه مبينا امر امثال هؤلاء: يخرج من ضئضئ هذا من صلبه اناس تحقرون صلاتكم بجانب صلاتهم، يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. في ناس، كثيرون، اناس في الامه كثيرون يقترحون اقتراحات وليسوا على صواب، ولو بحثوا قبل ان ينطقوا لكان الاولى بهم ان يكونوا صادقين وان يكونوا امناء فيما يقترحون، لان اللسان جعل على الفؤاد دليلا، اللي في القلب. ايها الاخوة الاحباب، ما السبب في ضعف الأمة ونكباتها وأزماتها التي نزلت بها؟ ما رأيناه في أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه عن أشراف الساعة، قال: إن من أشراف الساعة أن يسفك الدم بغير حق، وأن يعطى المال على الكذب، يسفك الدم بغير حق. فكم سفكت دماء المسلمين وأريقت بغير حق، كم سفكت وكم أخذ الكذابون أموالا وأضاعوا على الأمة ثروات، وحرم من الأمة الصادقون المخلصون، حرموا من أموال الأمة، بل وليس هم حرموا ولم يتهموا في أعز ما لديهم وهو إيمانهم بربهم وإخلاصهم برسالة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هم وقفوا عند هذا الحد، شوهوا سمعة الصالحين وأضاعوا قيمة المؤمنين وحقروا المسلمين والإسلام في أعين الغافلين، فحل بنا ما حل، والعياذ بالله، لا خروج لنا من الأزمة ولا منقذ لنا من المصيبة التي نزلت بالأمة إلا بعودة الأوضاع السليمة إلى ما كانت عليه. عدل في الرعية وأمانة بين الناس وإخلاص للمخلصين وإقبال على الله رب العالمين، ويومها ينقذنا الله من الأزمات، لا نحتاج لكاذب يأخذ أموالنا بغير حق، ولا يسفك بعضنا دماء البعض الآخر بغير سبب، يوم أن نعود إلى طبيعتنا الأصيلة ومنهج نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، حكاما ومحكومين، رعاة ورعية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحا ويح هذه الأمة، ماذا يراد بالطائعين منها، ماذا يراد بالطائعين منها؟ يكذبون ويضربون، لأنهم يأمرون الناس بالطاعة والناس عن الطاعة منصرفون. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، والناس على إسلام في ذلك اليوم؟ قال: نعم، والناس على إسلام. قال عمر مستغربا: والناس على إسلام في ذلك اليوم يا رسول الله؟ قال: نعم، والناس على الإسلام. قال: لماذا يضرب المطيعون ويكذبون يا رسول الله؟ لماذا يضربون ويكذبون؟ اسمعوا إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ضل الناس عن الطريق، ضل الناس عن الطريق. عن أي طريق ضل الناس؟ عن طريق الإسلام وهدي محمد عليه الصلاة والسلام. وتزي الرجل منهم بزي المرأة كما تتزي المرأة لزوجها. الرسول عليه الصلاة والسلام: وتبرجوا تبرج النساء. ما في حياء، ما في حياء في الأمة حتى من الرجال، ما في حياء. هذا ما أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وتبرجوا تبرج النساء، زيهم زي الملوك الجبابرة، يسمنون كما يسمن النساء. فإذا أمرهم الصالحون بالطاعة ضربوهم وقالوا لهم: أنتم قرناء الشيطان وأولياء السوء ومكذب الكتب، تحرمون زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أولوا كتاب الله على غير تأويله واستذلوا أولياء الله عز وجل. أليس هذا هو الواقع؟ واقع أمة استذلوا أولياء الله. كان أولياء الله في فترة من الفترات يقولون لهم عودوا إلى دينكم وذوبوا إلى رشدكم وتمسكوا بمنهج رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، اتهموهم باتهامات هم منها براء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المظالم كثيرة والداء مستسهل، ولا خلاص لنا من هذا الداء ولا منجى لنا من هذه المظالم إلا بمعرفة الداء جيدا وتشخيص الدواء حتى تشفى الأمة من أذناتها وتتخلص من شهواتها وأمراضها، ويومها سيعود المجد مرة ثانية لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، كتاب عدل، كتاب، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. جعلني الله وإياكم من المتمسكين بهدي كتابه والعاملين بمنهج نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأيدني وأيدكم وأيد الصالحين من أمة محمد بعون من عنده، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أمتنا أمة فيها كل مقومات العزة ومقومات الرقي ومقومات الحضارة الروحية لا الحضارة المادية، فيها الرجال الأتقياء الأنقياء الأخفياء، وفيها الثروات، ثروات ثروات في أرض الإسلام لو ائتلفوا واتحدوا وجمع الله قلوبهم على منهج سليم وطريق قويم وصراط مستقيم. هذا المنهج هو منهج الإسلام، والطريق هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام، منهج قويم. لو اتحدوا لاستفادوا من الثروات. من يحافظ على ثروات الأمة، من يحافظ عليها من النهب والصلب؟ هل الكذابون كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل الدجالون؟ هل النفعيون؟ هل الملاحدة والفجار؟ كم لما الذي يحافظ على ثروات الأمة من التبذير والضياع هم الرجال الأتقياء الأنقياء الأخفياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. قلوبهم مصابيح الهدى، قلوبهم مصابيح هداية للبشرية، هداية للأمة، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون للناس من كل غبراء مظلمة. والله عز وجل يحفظ الأمة بهؤلاء الأتقياء الأنقياء الأوفياء الأخفياء، يحفظ الأمة من الضياع. وإلا لآخذنا الله عز وجل بالمظالم وما أكثرها. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. أيها الإخوة الأحباب، مقومات أمتنا في الرجال الصادقين الأوفياء الأنقياء الأقوياء في الثروات الضاربة في الشرق وفي الغرب على حد سواء، ثروات هائلة، وفي الطاقات، طبيعة الأرض، أرضنا أرض طيبة مشى عليها الطيبون، تحركوا بأقدامهم لا صلبا ونهبا ولا ظلما وجورا، وإنما إقامة لشرع الله ونشرا لدين الله عز وجل. مشى في هذه الأرض الإسلامية من المدينة المنورة من الخليج إلى المحيط، مشى عليها صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، فنشروا العدل بين ربوع الدنيا، أعطوا الناس دروسا هائلة في العدل. فهل مشينا على خطواتهم؟ وهل تحركنا كما تحركوا؟ لو كنا على خطواتهم واتبعنا طريقهم لخلصنا الله من الأزمات والكوارث والمصائب التي حلت بديار المسلمين في كل وقت وحين. أيها الإخوة الأحباب، أصلحوا قلوبكم يصلح الله أحوالكم، وأقبلوا على الله بالدعاء والتضرع لأننا في أمس الحاجة إلى الدعاء. ادعوا لإخوانكم المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين، وادعوا لإخوانكم الذين اغتصبت أرضهم مؤخرا في الكويت، وادعوا لإخوانكم الذين استضعفوا سابقا في أفغانستان، وادعوا للذين استذلوا على مطارق الصليبية واليهودية في كل أرض وكانوا يجأرون. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. وكان من الممكن أن يناصرهم الذين هم في أمن وفي دعة وفي طمأنينة، لكنهم ما حركوا ساكنا، وما تألموا لآلام إخوانهم، وما أحسوا بالكارثة التي حلت بديارهم. فشاء الله عز وجل أن نتجرع من الكؤوس التي شربها أولئك المستضعفون، ونحن على قوة، نحن الآن على قوة، فهل آن لنا أن نعود إلى رشدنا وأن نرجع إلى ربنا وأن نضرع تضرع الضارعين الخائفين الوجلين أن يخلصنا الله من هذه الأزمة التي تكاد تأتي على الأصدر واليابس في أرض الإسلام وفي دنيا محمد عليه الصلاة والسلام؟ اللهم خلصنا من الشرور والآثام، اللهم خلصنا من الظالمين والطغاة والجبابرة يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا شرا فخذه، ومن أراد بالبلاد والعباد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تولي أمورنا خيارنا، أن تولي أمورنا خيارنا، أن تولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم احدا. ربنا اننا ضعفاء فقونا، فقراء الى غناك فاغننا يا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.